Book 2 14 14 14 Farben الألوان الألوان Der Schnee ist weiß. الثلج أبيض الثلج أبيض Die Sonne ist gelb. الشمس صفراء. الشمس صفراء. Die Orange ist orange. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. Die Kirsche ist rot. الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. Der Himmel ist blau. السماء زرقاء. السماء زرقاء. Das Gras ist grün. العشب أخضر. العشب أخضر. Die Erde ist braun. التربة بنية. التربة بنية. Die Wolke ist grau. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Die Reifen sind schwarz. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. Welche Farbe hat die Orange? Orange. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. Welche Farbe hat das Gras? Grün. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Welche Farbe hat die Erde? Braun. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.